فين وصلنا ايش؟ 15 يلا يلا ايوه 11 بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلمه وبعلم اشياخنا الى يوم الدين اللهم امين. الحادي عشر: اذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين او اكثر وبين روايتهما جواب في اللفظ والمعنى واحد، كان له ان يجمع بينهما في الاسناد ثم يسوق الحديث على لفظ احدهما خاصه ويقول: اخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، او وهذا لفظ فلان قال، او قالا اخبرنا فلان، او ما اشبه ذلك من العبارات. ولمسلم صاحب الصحيح ما حاد في ذلك عباره اخرى حسنه، مثل قوله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش وساق الحديث. فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له، وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر ومع ذلك بسم الله الحمد لله ومع ذلك تجد أن الإمام مسلم رحمه الله ينبه في كثير مواضع واللفظ لفلان، واللفظ يعني هذه اللفظ لفلان تنصيص، أما هذه الطريقة كان يجمع ثم يفرد يدل على أن اللفظ لمن أفرد. نعم هات. وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا أخبرنا فلان، فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. لكنه معيب عند كثير من العلماء بسبب التلفيق في الرواية، يعني لا ينبغي التلفيق في الروايات. لماذا؟ لأنه قد يحصل أن بعض الروايات تكون فيها أو الألفاظ تكون فيها شذوذ، على من نحملها؟ نحملها لمن؟ ولذلك من كان يفصل الألفاظ ويميزها قبله من، لكن من كان لا يميز ويلفق للروايات توقفوا كثيرا عن من الأخذ عنه بسبب التلفيق، لأنه قد يسوق شيئا لم يكن عند الثاني وهكذا، وهذا أمر معيب غاية العيب. نعم. قال: وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة معنا قالا حدثنا أبو الأحوص مع أشباه لهذا في كتابه، يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يقرب بقوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قالا حدثنا أبان. هذا الأمر متى بيقولوا العلماء؟ لما يروا أن هذا الأمر يعني أن الفروق ليست ذات بال، لا، ما يتأثر بها وتتأثر بها الرواية، بمعنى أن المعنى واحد والألفاظ متقاربة جدا، ما في مشكلة فيها في الرواية. هذا لا، هذا كله بيمشي، لكن لما بتكون الرواية تحتاج إلى الفصل لا يجمعون ويفصلون، وهذا من المصنفين بالذات يفعلونه أحيانا للاختصار، لكن لا يدخل في باب التلفيق، لا يدخل. لما؟ لأن المعنى متقارب جدا والألفاظ واحدة، فإنه حتى لا يعني يتمح يعني لا يتكلف في مثل هذا، هذا واضح موجود عندهم، ولذلك لا يعني هؤلاء الأئمة تصرفاتهم واضح تمام الوضوح، لا يقولون هذا إلا إذا كانت المعاني متفقة والألفاظ، ثم الفروق إيش؟ ليس نادرة يعني لا ليس لها أثر على الرواية، ليس لها أثر على الرواية، وذلك يقول المعنى واحد، يعني بمعنى أنه لا يرجى نسخ اللفظات ولا هذا وكلاهما. ليش؟ لأنه اللي يقرأ الرواية بعد قد يقول لما كررها، فهو يريد أن يجمع بهذه الطريقة، لكن حينما يكون في ألفاظ لا يبين أو يكون في فرق، يعني له أثر يقول لفظ لفلان، عشان نعرف أن اللفظ الثاني أنت اذهب وتطلبه. واضح؟ هذا هو يفعلون. نعم. لما قال وأما إذا جمع بين جماعة معنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم، قال وهذا معيب عن البخاري، يعني هو يخلط بين ال هذا هو الآن إذا كان في خط ألفاظ الرواة بعض ببعض مع وجود الفروق، لا هذا معيب سواء كان عند فلان أو فلان. ولكن هذا الكلام اللي يقولوه عن الأئمة يحتاج إلى استقراء، يعني قد يصدق مثال أو مثالين أو ثلاثة، لكن لا يستطيع أن نجعله قاعدة طريدة. ولذلك يعني إشكال، وأنا دائما أنبه على هذه المسألة، أنه لا ينبغي أن نصير المثال أو الانطباع حكما، لابد من التتبع التام ثم بعد ذلك نعرف. لذلك لاحظ هنا لما قال ابن الصلاح يحتمل ويحتمل، بمعنى أنه ما تتبع هذا الأمر تتبعا تاما، فإذا تتبع فيأتي منه شيء مؤثر. وهذا حقيقة يعني الآن يعني واحد لو أنه تتبع هذا يخرج منه ببحث لطيف وجيد للغاية، يعني في قضايا لعرض الرواية وكيف كانوا يعرضون خاصة في المصنفات، هذا مهم جدا. نعم. قال وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجريز الرواية بالمعنى. لكن هذا حقيقة يعني شوية، يعني هل هذا كلام واقع ولا إشكال؟ أحيانا في العلم قد يقول عالم قولا ثم يستروح غيره له ويتتابع الاسترواح فيصبح كأنه يعني قاعدة مضطرد، ثم بعد ذلك يأتي واحد فيكشف عن غير ذلك فيصعب أشياء. أي فهذه مشكلة. لذلك لما تقال على واحد فلان مثلا، هذا في العلم خطير. ومن هنا السابقون من الأئمة في الفترة الأولى ما كانوا يسلمون لأحد كائنا من كان، واضح؟ لكن عند المتأخرين كثرة الأعباء فإنهم إذا قال واحد كبير قولا يستروحون إليه فيصبح كأنه قاعد أو كأنه قول يعني ثابت ولا أحد يستطيع أن يزهزه. على سبيل المثال في الكلام في الشروط أو الكلام في طبقات الرواة، أنه والله فلان شرط فلان، يعني بالله ما قاله الحازمي أو قاله الطارغي، والله وهذا شرط فلان وهذا شرط فلان، توزيعة يعني عجيبة. أنه إذا جئت تختبر هذه الكلمات فإنك لن تجدها يعني ما تثبت على يعني للنقد الحقيقي، لأنك إذا استقرأت عليها لا ينطبق منها شيء بشكل دقيق، قد ينطبق بعضها نعم، لكن والآخر والناس يأخذون على أنها مسلمة. قد يقول قائل الآن إنه والله هذا نسف لما عليه العلماء. يا أخي كيف نسف لما عليه العلماء؟ يعني من قبل كانوا ما يعرفون حتى جاء فلان ووضع هذه القواعد ثم صارت كذا. طب وقبل كيف كانوا يشتغلون؟ عليها بها ولا دونها؟ وكيف كانوا يحكمون؟ لذلك هذا التحكم في مثل هذا مشكل كبير. ولذا مسائل هذه إذا نظرنا إلى أفعال السابقين مثل هذا لا بد أن ننظر فعلا تتبعيا إلى كيف يفعل وما يقوله. ولذلك ذكرت لكم مثالا أنا أنه يقول الترمذي متساهل بإيش؟ بالتحسين أو متساهل بكذا. طيب إذا كان في حسن غريب يشترك مع البخاري ومسلم وأحدهما في ثلث ما عندهم، يعني وين التساهل صار؟ البخاري ومسلم ولا الترمذي؟ لاحظتم؟ فما على ما يقول المناطق الكلية الموجبة تنقضى جزئية سالبة، هذه جزئيات كبيرة، فكيف يأتي؟ فمثل هذا يحصل، مثل ما قالوا مثلا في تفسير الرازي رحمه الله، قالوا فيه كل شيء للتفسير، مع أن الدقائق التفسير موجودة عندهم. أي خلاص حالت بين الناس صارت حجاب، عن أن مع أن فيه من العلم، بل أكثر تفسير يعلم طالب العلم هو هذا التفسير. ليش؟ ليش أكثر تفسير علمه؟ فيه علوم كثيرة، وخاصة العربية، خاصة علوم العربية وغيرها، ويبسطها وتتضح يعني تأخذ علوما كثيرة مع تفسير في الأصول وفي اللغة وفي غيره وفي الاستدلال وفي المناقل إلى غير ذلك، فتأخذ. طيب، ولا أريد أن أسمي بعض المعاصرين تفسيره عال فيه على تفسير الرازي، فيشيدون بهذا ويتركون ذاك. فغريب جدا، مثل هذا لا بد إيش أنه لا نأخذ الكلمات على أنها إيش مسلمات وتذهب ويذهب أثره. فذلك طالب العلم لا ينبغي له أن يعيش أسيرا مثل هذا الأمر. يعني أنا دائما أقول لا تجعل غيرك يحكم على عقلك، يعني ما تغبن، الله عز وجل رزقك آلة، ما دام عندك قدرة أنت بنفسك، حتى تكون تجربتك بنفسك مش بغيره. فرق. تفضل. قال: وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأخذ بعضهم دون بعض، أو غيره، يعني في أنه قال أنه بعضهم يحصل عنده مثل ذلك، كيف؟ ممن هذا الكلام يعني حقيقة مرسل، حقيقة هذا الكلام عند من الصلاح أو مرسل، بمعنى أنه ما إله الوزن الكثير، لكنها دعاية قائمة. هو متردد أصلا، هي المسألة صعبة. والبخاري في تاريخ المحدثين ليس له مثيل، قالوا عليه أشياء سبحان الله، ما أدري، الله عز وجل يريد شيء أن هذا الرجل يعني تبقى يعني يبقى الناس يشتغلون بعلومه إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، والله يتقبل. فهذه مشكلة. يعني ممن حصل مثل ذلك، احنا ذكرنا في المتأخرين ابن دقيق العيد كيف كانت تتلفق عنده رواية أبي داود على رواية الترمذي على غيرها، ويعني من تتبعه وفصل بين هذا موجود. نعم. والناظر في كتاب عجالة الإملاء للحافظ الناجي على كتاب الترغيب والترهيب يعرف هذه المسألة. أعظم ما فعله هذا الرجل، وهذا يدل على قوة وبراعة، يعني تتبع عجالة الإملاء للحافظ الناجي. هذا الكتاب كتاب عظيم، وضعه على كتاب ترغيب والترهيب للمنذر، فتتبعه في قضايا الاختلاف في الألفاظ والتلفيق من أول الكتاب إلى آخره، وهو انتبه لهذه المسألة وتتبعه، استفاد منه الشيخ ناصر كثيرا في كتاب صحيح الترغيب، فرحم الله الجميع. فهذا كتاب ينظر فيه يعرف وين المشكلة في قضية هذه الألفاظ، زي ما ذكرنا كمان يعني في المشارق في قضايا التصحيح. طيب، هذا كتاب عظيم، وهو يعني اللي يقرأه تصير عنده بصيرة في هذا الأمر، وحاسة في قضية إيش ضبط الألفاظ، ضبط الألفاظ، وهي المسألة التي اعتنى بها كثيرا من الإمام النووي في كتاب الخلاصة في أحد الأحكام، اعتنى بالتمييز، تمييز الألفاظ بعضها عن بعض حتى لا يقع في التلفيق الذي يقع في الروايات، مع أنه ما يسوق بالأسانيد، إنما يسوق من كتب المصنفات. هذا هذا باب مهم، يعني باب مهم حقيقة، باب مهم ولا نهمله. لأنه كل العلم عشان المتون، كل العلم جاء من أجل ضبط المتون. نعم. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قاب نسخته بأصل بعضه دون بعض وأراد أن يذكر جميعه في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول. نعم. لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده يفتي كيفية. ترى يحتمل ويحتمل، ترى يحتمل أحسن من يحتمل. لا عارف، بس هي يحتمل أحسن. بصير بصير عادي، الأمر سهل. لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم. الثاني عشر: ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل تمييز. مميز، فصل مميز، فصل مميز. فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. طب شيخنا كده صار في إشكالية مثلا في اسم راوي، هل التلميذ أن يبين ويوضح؟ يبين إما في الهامش وإما فقط في الاعتراض، يعني بالمعترض فلان في الرواية. لا، ليش؟ لأنه قد يكون مخطئاً، فيحمل الخطأ على من؟ أي هذا، لأن من أشد ما يكون، يعني هو من أصعب ما يكون في باب الرواة، أصعب شيء في باب الرواة التعيين، تعرفون هذا؟ أصعب ما يكون في باب الرواة ما هو؟ تعيين. غير هذا، مو بس هذا، حتى في الثقات. ولذلك هذا الباب أولاه العلماء عناية بالغة، وواقع للكبار فيه أخطاء بحجمه كبار، خطأ الكبير كبير، يقولوا غلطة العالم يقرأ بها طبل، وغلطة الجاهل يخفيها الجهل، وإنما يتعقب من يعتمد على قوله ولا يتعقب من لا يلتفت إلى قوله. يعني العلماء حينما يتعقبون، مثلا الحافظ الخضر البغدادي رحمه الله لما جاء إلى موضع أوهام الجمع والتفريق، شو هو؟ كله وين؟ التعيين، نفلان وظن نفلان ليس كذلك، كتاب نبي حاتم بيان خطأ البخاري في كتاب في تاريخ الكبير مثلا. طبعا في قسم منه مصيب وقسم لا، كيف يعني يقع له ويقع منه؟ طيب لذلك العلماء في هذا الباب تعبوا كثيرا، وأحيانا يترددون ترددا بالغا في باب تعيين. ليش؟ لأنه قد يحصل الاشتباه من جهة الاسم، أو يشتبه مع غيره في الاسم، واسم الأب أو الجد أو أبو الجد أو النسبة تكون في الأربع طبقات الخمسة واحد، مشكل. ويتوافقون في الطبقة، والأشد أن يتوافقوا في البلد، فتتفق المشيخة والتلمذة، ومع ذلك العلماء يبينون. يعني ترى سليمان بن داود اثنان، واحد ثقة واحد تالف، يتفقون طبقة وبلد وشيوخ وكذا وكذا، شوف ما أصعبها. لذلك التعيين، ليش؟ لأنه التدليس أحيانا يشكل، خاصة إذا كان تدليسا وحشا، كما سبق فلما قلت لكم مروان معاوية كان تدليسه وحش مثلا. يعني لما يجيك محمد بن سعيد المصلوب ويقلب على نحو مئة وجه، تفضل. طيب أنا مرة بي سند، وأنا أحقق في تاريخ بغداد، في عفوا فقه المتفقه الخطيب بغدادي، في رواية الغريب فيها أبو يوسف عن عمرو بن أبي عامر: جهدت إني أعين، والحمد لله انكشف فيما بعد، لكن تفضل أنا تعبت في عمرو بن أبي عامر. من هو؟ عن أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة 182، عمرو بن أبي عامر موجود مطلب. تيجي الرواية بتمشي، بس قبله ما بتزبطش، بعده ما بتزبطش، لما تنظر في الطبقة ما بتزبط. مين عمرو بن أبي عامر؟ مين أبو يوسف؟ طلعنا أبو يوسف القاضي المالكي 282، بعده بمئة سنة. إذا الطبقة الأبن عمرو بن أبي عامر ليس أول المطلب. فأنا كنت أبحث وأبحث وأبحث، فاللي قدرت عليه من كتب الرواه، وما كانتش موسوعات اليوم زي اليوم ما شاء الله، اللي قدرت عليه 4 أو 5، وليس واحد منهم يأتي معي يزبط. بعد الجهد سبحان الله أتذكر الساعة 2 بالليل كانت، وأطلع كان الكتاب المتفق المفترق الخضيب بغدادي ما طبع بعد، مخطوط عندي مصورة، طلعته نقول لعمر بن عمر 7 من هذا الحراني يتحمل، وجاب الرواية كف. يعني لو اطلعت فيه من أول كان ما كل هذا الجهد من العصر للثنتين بالليل، وانت فيش عشان تعيين راوي، وانت لو سويته وحطيت فلان كذا بجوز ما حد يدري صح؟ لكن المسألة دين. إذا كان أحيانا في مرة طالب بقول له بدي أفهم أنا فلان هذا أبو نعيم كيف ترجع، كيف طلعته من قبره يروي عن اللي بعده 200 سنة كيف؟ أحيانا يحصل، وأحيانا بعض الناس بلا عقل يتصور أنه مثلا البيق بيروي عن أبي عبد الرحمن السلمي، ويجيك طالب أو طالبة بالحديث، هذول بيشتغلوا الحديث تخصصين، وترجم لك للمقرئ التابعين. هذا لازم أصلا كل العلم لازم. وذلك بعض الناس بيقولوا عنه في أخطاء لمثل هؤلاء، طبعا عند المعاصرين كثيرة، وأنا حقيقة كنت جمعت شيئا من هذا مما وقع يعني اتفاقا وليس قصدا، فإنه عندهم بعض الغلطات مما يقال لصاحبه قوموا عنه وقد فرغ منه. يعني مثل هذه الغلطة ما يقع فيها واحد عنده يعني علم، لا يمكن، هذه مشكلة. كيف؟ فهذه المسألة يعني طيب كثيرا ما تقع، ولذلك التعيين هو مشكل. ولذا الغماري رحمه الله له كتاب جيد، وأكثر في التعقل في التعيينات، اسمه ليس كذلك، اسمه ليس كذلك، ما أدري عاد الآن موجود في السوق مطبوع، موجود هو مطبوع، أنا قرأته زمان عندي نسخة منه، بس الآن أنا لا أدري أين هو لا لا لا لا أنا طلعت عليه قديمة الحمد لله وقرأته زمان. لكن أحمد أحمد أحمد ليس كذلك. طيب لا أحمد أحمد محدث الله يعيني رجل عالمي مع ما مع ما يعني يا هات. قال: فإن أتى بفصل جاد مثل أن يقول وابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله تعالى في كتاب اللقط له بإسناده عن علي بن المديني قال: إذا حدثك الرجل إذا جبت هذه شوف خذ خذ فيها تقول عن مثل علي بن المديني قال، قول عن علي بن المديني أنه قال، إذا جار مجرور وقال على طول إيش حط أنه محذوف خطا لا لفظا. طيب هات دقيقة واحدة خلصنا نقف بعد المقال. سبحان الله. بسم الله. ما شاء الله هذا الفصل طويل جدا. إنه شرف. شرف. الله يسر. قال المصنف رحمه الله: وذكر الحافظ الإمام أبو بكر الطبراني رحمه الله في كتاب اللقاء له بإسناده عن علي بن المديني أنه قال: إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسب فأحببت. المصنف رحمه الله: وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب اللقط له بإسناده عن علي بن المديني أنه قال: إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسب فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدث والله أعلم. وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثاله أن أروي جزءا عن الكراوي وأقول في أوله أخبرنا أبو بكر المنصور بن عبد المنعم بن عبد الله الكراوي قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديثه أخبرنا منصور أخبرنا منصور، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها أنا أخبرنا فلان قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الكراوي قال أخبرنا فلان، وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أولا؟ فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان، وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان. يعني هذا من باب الورع، أما من حيث الجواز فلا شك أنه فيه، يعني باب الورع نعم، لكنه ما زاد شيئا. أذكر في السنة سفيان، في أكثر من سفيان. لا هذا ذكر، هذه حالة غير اللي تقول عنها، حالة هذه ذكر الاسم كاملا ثم بعد ذلك اقتصر على أوله دون أن يرفع في النسب ولا في الكنية، فله ذلك. لما يروي وحده لما؟ لأنه لو قال مثلا في مثل هذه الحال منصور، من منصور؟ أكثر من واحد، واضح؟ فعل له. أما ما فعله أحمد هذا من باب الورع، وإلا فهو يجوز. نعم. قال: وروى عن البرقاني بإسناده عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين، وأنه سأله عن أحاديث كثيرة رواها له قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد بن علي بن المسنى الموصلي أخبره، وأخبرنا أبو صاحب المسند، صاحب المسند هو يعلى الموصلي، وهذا راويه الحمد لله. قال: وأخبرنا أبو بكر بن البقري أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافر أن أبا يوسف محمد لا. بن سفيان الصفار هنا بقول وقال أخبرنا، وقال أخبرنا في الأولى وفي الثانية، وأخبرنا عارف محذوف خطا لا لفظا. هذا تعويض، ها؟ تعويض. طيب هات. وقال أخبرنا. وقال أخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبره، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسب الذين حدثوهم بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. قال وكان غيره يقول في مثل هذا أنبأنا فلان هي لا أخبرنا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان هو ابن فلان ثم يسوق نسبه إلى منتهى. قال وهذا الذي أستحبه لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثه. قال قلت جميع هذه الوجوه جائز وأولاها أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان ثم أن يقول أن فلان ابن فلان ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل والله أعلم. الثالث عشر جرت العادة بحد قال و... جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا ولا بد من ذكر إحالة القراءة لفظا. ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل له أخبرك فلان ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان فهذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه. وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا يعني البخاري كما في قوله في كتاب البخاري قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حذف إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا والله أعلم. قال قال كذا أي نعم ماشي هذا لابد وحتى لا يكون حتى لا يكون حتى يصح الإخبار نقوله يصير يشتمل على نوع كذب. يعني لما تقول أنت الآن حدثنا صالح بن حيان حدثنا ولا حدث البخاري أو حدث فلان أنت علي حدث الذي قبله تلميذه تقول هو تقول قال هو حدثنا فلان حتى لو قرأ الإسناد المتقدم في أول كتاب لا ما بسي. وذلك لاحظوا القسطلاني أكثر من يعلم في هذا ليقرأ إرشاد الساري خلاص صار عنده ملكة لأنه لا يأتي لهذه الأمور بالصيغ إلا ويذكرها وذلك تجد في أول كل حد يقول وبه قال حدثه ليش حتى يحيلك على الإسناد الأول وهكذا فهذا باب موجود. ولذلك كثير من الناس الآن كيف تعرف واحد أنه بعرف بالحديث مما وقرأ على شيوخي ممن لم يقرأ بهذه الطريقة؟ لا قليل موجود الحمد لله. لا قصدي أنه دخوله قال لا لا هو هذا من الأخطاء بس ما بصير واضح. طبعا بعضهم يجوز لكن هذا كلام حقيقة يعني مشايخنا ما كانوا مشايخنا مشايخ الرواية ما كانوا يرتضونه ومن ليس له بهذا دراية كان يقول عادي قالوا يجوز. يعني اللي بيمدح السوق اللي بيقولوا بيربح فيه أو من يحسن فيه فهذا هو. وذلك مشايخ الرواية يعني إحنا ما تلقيناه سماعا ما كانوا يفرطون في هذا لكن وجدت في بعض الشيوخ الذين يعني يشتغلون بالإجازات ولم يشتغلوا بالرواية ما يظهر الله أعلم أنهم لم يشتغلوا بالرواية وإنما جل أمرهم الإجازات ثم صار اليوم السماع عليهم فهذا لا يدققون فيه كثيرا وهذا غريب. ولذلك يعني هناك ضروب وأشكال في صيغ في هذه الصيغ وذكرها وإن شاء الله إذا مر بنا شيء كل مرة نقول عليه. ليس الأفضل البداية بعلم المصطلح والرواية ولا معهم معنى؟ كلاهما ما يصلح هذا دون هذا. لكن الكتاب اللي معلم اللي يعلم أحسن كتاب في هذا اللي هو إرشاد الساري. أه؟ إرشاد يعني من أراد أن يعني يكون يجري على لسان فعليه بإرشاد الساري. طبعا الأولى طبعا موجودة مصورة دار الفكر صورتها التي فيها الشرح ممزوجا فيها المتن ممزوجا بالشرح. أما اللي مفصول فيها المتن عن الشرح هذا المتن ليس متنا ثم طبع وحدها بعدين طبع ثانية طبع فيما بعد طبع أخرى طبع المتن وحدها. طبع المتن هذا ليس المتن الذي يشرح القسطلاني. القسطلاني يشرح اليونينية وهي الوحيدة المطبوعة إلى الآن ما يوجد غيرها مطبوع تبعت نسخة زهير الناصر فرع اليونانية وليست اليونانية. وكانت مع بعض الطلبة لما كنت أدرس إرشاد الساري فكان يقول وفي فرع اليونانية تكون النسخة اللي معهم طالع على طول يقول وفي فرع اللي هي إيش السلطانية أيوة. فهو يقول وفي فرع اليونانية وأن وقعت له ولم تقع لأكثر الشرح حتى ابن حجر. هات. قال الرابع عشر النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمل عنه ونحوها من النسخ والأجزاء منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة وذلك أحوط ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه ويقول بكل حديث بعده وبالإسناد أو وبه وذلك هو الأغلب الأكثر. وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك عند الأكثرين منهم وقيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي وهذا لأن الجميع معطوف على الأول فالإسناد المذكور أولا في حكم المذكور في كل حديث وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد بأبواب بإسناده المذكور في أوله والله أعلم. ومثل مثلا هذه النسخة موجودة والأمة أفردة موجودة في مسند أحمد موجودة عند عبد الرزاق غيرها وأخذ منها الأئمة انتقاء عن السند واحد لكن المتون لم يعطوها قوة السند الواحد. وهذا من أدل الدلائل على أن المحدثين يعتنون بالمتون اعتناء بالغا فلهم نظر في النسخ الحديثية يعني النسخ طبعا النسخة أو الترجمة سموها نسخة بمعنى سند مكرر في المالك عن نافع عن ابن عمر مثلا في الستة أظن 69 أو 70 رواية خلال تحت الأشراف. هذه سلاسل الإسناد لا تجد المحدثين مع أنهم قالوا مثلا أصح الأسانيد كذا أو أوائل الأسانيد إلى فلان كذا هذه ليست عند الأئمة النقاد في رتبة واحدة غيرهم يظنها برتبة واحد لكن النقاد لا يميزون في هذه الحديث وتختلف أحكامهم عليها عن السند واحد. هذا دليل على أثر المتن في الحكم على الحديث واضح؟ لذلك ما جعلوها كلها رتبة واحد بل فيها ما يتكلم فيه. مثل هنا مثلا وكيع له نسخة عن الأعمش مطبوعة كل حال نسخة وكيع عن الأعمش وهكذا هناك نسخ من هذه النسخ يعني المتأخرون حينما يعطونا حكما واحدا دخل عليهم خلل لكن الأئمة لا، واضح؟ الأئمة تختلف أحكامهم مع اتحاد هذا السند رحمهم الله. طبعا هناك من درس النسخ الحديثية مثل الشيخ بكر رمزي الجمع، لكن فاته مقدار ما جمع أكثر. هناك دكتور محمد الراوندي أيضا جمع في النسخ الحديثية خاصة بما يخص صحيحين غيرها وهكذا، فهي نسخ تحتاج إلى نظر، وهذه كانوا يفعلونها يعني يستفيدون منها في ضبط الروايات يعني، فلذلك كانوا يذاكرون على التراجم، يذاكرون على التراجم بمعنى أن هذه الترجمة كم فيها من حديث كم كذا وهكذا. طيب هات ومن المحدثين، قال المصنف: ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا، وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي عن ذلك فقال لا يجوز. هذا كلام ليس جارا على أصول المحدثين. أبو إسحاق الإسرائيلي إمام فقيه أصولي، لكن نحن هنا بحاجة إلى من صنعة المحدث ولا الأصولي، ولذلك كثيرا ما حصل بسبب تقارض العلوم بعضها من بعض أو بسبب كلام على العلم من غير طبيعته أو من غير المختص فيه حصل بعض الخلل. يعني هناك مباحث دخلت على علوم الحديث من أصول الفقه، وأول من أدخلها من خطيب بغدادي، ثم تتابع بعده العلماء، وابن الصلاح فقيه أصولي أدخل شيئا من هذا، واضح؟ وغيره. هذا احنا إذا تتكلم بدك تقترض شيء من علم العلم لابد أن تدخله في ضمن طبيعته، قد يقبل وقد زيه زي ما تيجي ترجع شيء في الجسم لازم يكون إيه؟ إذا مش من ما بيقبل برفض. أيوة، لذلك كثيرا ما حصل إشكال وخلل في العلوم بسبب هذا الاقتراض. قد يستهوي عالم من العلماء شيء، لكن يأتي المحقق فيرده. مثلا هناك مسائل دخلت على أصول فقه من علم الكلام، أو العكس على علم الحديث من أصول، وهكذا. أستاذنا محمد العروسي عبد القادر له كتاب مسائل مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، كتاب جيد، ثم بعد ذلك يعني صارت رسالة علمية كتبت في هذا الباب. هو هذا في ضمن كتاب مشروع عنده، كان مشروعه ليس من أصول الفقه، كان عنده مشروع اسمه ليس من أصول الفقه، يعني معنى أن هذه أدخلت على أصول الفقه ليست منه، لأنه أحيانا قد تدخل مسائل فتعيق، واضح؟ تعيق معه. مثل ما كتب دكتور فتحي لجن من بيت لجن، هو كتب النزعة المنطقية في كتب النحو مثلا، أو المنطق الأرسطي في العلوم الإسلامية، هذا أثر بلا شك. يعني لما تيجي تتنزع منزع ثاني تتكلم على علم غير طبيعته سيتأثر ويصير تشويش معين، يأتي من يفصل بينه. ولذلك هناك محاولات كثيرة لإعادة العلوم إلى ما كانت عليه في جادتها، يعني سواء كان في النحو أم كان في حديث أم كان في يعني علوم الحديث أم في الأصول أم في غيرها. ليش؟ حتى لا نفسد هذا الاقتراض. جيد، لكن فيما يتمشى مع طبيعة العلم، فإذا زادت الجرعة ولم يكن طبيعة العلم صار معيقا ولم يكن معينا، واضح؟ وهذا موجود في العلوم، ممكن أنت تقترض لكن كذا. لكن بعض الناس مع هذه الموجة يأتي ويتجنى شيء ثاني زيادة على الميزان، يعني يزيد العيار بالعكس، مثل اللي يقول والله تأثر الشافعي في التأصيل كذا بسيبويه، يعني ارحمنا. خلينا هذه لا تعقل، يعني مثل هذه، يعني هل سيبويه هو سيبويه تلميذ حماد بن سلمة، سيبويه في مصطلحاته تأثر بالمحدثين في كتابه الكتاب، مش أن المحدثين تبعوه هو تبعهم، فغريب جدا. الشافعي يعني صح سيبويه أسن، لكن الشافعي يعني طريقته طبيعته، أما هل الكتاب كان بين يدي الشافعي ينسج على منواله؟ الكلام غريب وعجيب. كيف؟ مثل هذه الأمور أحيانا قد تدخل علينا من باب يعني أنه خلص الموجة يركب، هذا باب ثاني له وقته إن شاء الله. تفضل. لكن اللي جابها أنه إسحاق الصفريني هذا باب بعيد. هات. قال: وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيفة همام بن منبه نحو قوله حدثنا محمد. قال حدثنا الشيخ اليوم مسك لك. يلا ما احنا دائما اللي بيقرأ كلنا الأعين. ماشي يلا. قال حدثنا نحو قوله قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى الحديث. وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله أعلم. جميل. هذا طريقة نعم حسن، يعني ساق السند وذكر أحاديث منها كذا في هذا السند. جيد نعم. وقفت على صنيع البخاري هاي الصحيفة، كلما أتى على حديث صدر ذلك بقوله الآخرون السابقون. طيب جميل. توجيه البخاري لهذا الصنيع مثلا، هل هو أخذ ذلك عن شيخه في رواية هذه الصحيفة ولا هو من تلقاء نفسه مثلا؟ لا، هو يتصرف هكذا، بكون هو رأى الصحيفة كاملة ثم تصرف في الإيراد، وهذا يحتاج إلى دراسة خاصة في النسخ. النسخ إلى الآن لم تدرس دراسة علمية جادة، يعني علمية نقدية ولا من جهة الرواية. ما درست دراسة علمية، إنما درست جمعا وتوصيفا، التوصيف شيء والدراسة شيء ثاني، يعني لابد أن ننتقل إلى دراسة عميقة في هذا. هات. الخامسة عشر. ولذلك فيها علل، بعض هذه الروايات فيها علة كثيرة. نعم. إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال، مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول أخبرنا به فلان قال أخبرنا فلان، ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسلا له. فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ويلفقه كذلك، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك. قال قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض، وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم. وهذا أحيانا يفعله بعض العلماء. الإمام بن خزيمة عنده عادة أنه إذا قدم المتن على الإسناد دل على علة في السند في الحديث، يعني من عادته إذا قدم المتن على السند شوف كل حديث معلوم. هذه الطريقة يعني المغايرة على ما في الأصل، شوف كيف لما يغاير ما في الأصل الناس في مشكلة. هذا عادته، هذه عادته، شوف كيف. فإذا وجدنا أنه قدم متن على السند أنا في إيش إشكال، واضح؟ فينتبه إلى مثل هذه العادة. نعم هات. وأما ما أما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا، فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها، لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات والله أعلم. هذا يلحق في باب الإجازة. هذا يلحق في باب الإجازة. نعم. السادس عشر، إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول، فالأظهر المنع من ذلك. ليش؟ خشية. قال وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال كان شعبة لا يجيد ذلك. وقال بعض أهل العلم يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجد ذلك. يعني مرد إلى إيش؟ العادة. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه. قال وهذا هو الذي اختاره. نعم تفضل. قال شوي الآن لما بسوق سند يقول مثله، هذا يكثر في الروايات، هل لك أن تحيل على واحد منهما ولا لازم تجيب اللفظ؟ يعني اللفظ الذي قال مثله تجيب اللفظ الأولاني ولا لابد أن تأتي باللفظ الذي تسوق السند فيه؟ هو هكذا يقول لابد إيش سوق. نعم. ليش؟ لأن الاحتمال فيه إشكال، إلا إذا عرف أنهم من يتحرى، إذا يتحرى نعم ماشي. ماذا يفعله مثلا المسلم غير ذلك؟ فعله كذا. وبعضهم يستخدم بنحوه. شوف مثله غير نحوه غير بنحوه غير بمثله، كل واحدة إلى مثله بالحرف. تمام. بمثله يعني ممكن يعني لا يكاد يفترق إلا ممكن بحروف، حروف وليس كلمة. نحوه لا، يعني المعنى أقرب. بنحوه أبعد شوي، وذاك ترى يدققون في هذا. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءة عليه بها. يعني بها وين؟ ببغداد. هذه دائما يكثرون منها، شيخ الشيوخ بها. شوف شيخ شيوخ بغداد وقتها. قال أخبرنا والدي رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني قال أخبرنا أبو القاسم بن حبابة قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا عمرو أو أخبرنا حدثنا. نعم قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد. قال حدثنا كتبين قال قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا وكيع قال قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ. قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزئ. وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله. قال نبئنا بإسناد عن وكيع قال كما إذا قال مثله يعني في الجواز. قال قال عن وكيع أنه قال قال سفيان إذا قال نحوه فهو حديث. وقال شعبة نحوه شك. وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه. قال قال الخطيب وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه. قال قلت هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول إن مما يلزم الحديث من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه. فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد. ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه والله أعلم. إجابة واضحة. السابع عشر إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو قال وذكر الحديث بطوله فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه. فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه ويقول قال وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا ويسوقه إلى آخره. أيوة ليش؟ حتى يعني يعرف القدر الذي سمع مما لم يسمع من جهة، ولعله أن يحصل له بعض الوهم في السياق فلا يحمل الشيخ هذا الأمر. وأيضا حينما نقف على الرواية على وجهها يعني عند صاحب الأصل أنه قد يختصر في حال دون حال، فيقف واحد على الأصل بتمامه فيأتي به دون ما ساقه غيره من تصرف فيه. لأنه الآن هذا يحصل عند المصنفين أحيانا حينما يهدفون يقول وذكر الحديث بطول إشارة إلى بيان الاختصار أو الاقتصار على جزء من الحديث، لأنه ليس له تعلق في ذلك الموضع، كان يكون في السنن وهو قصة ثم يذكر قصة تلميذ مثلا. إذا جئت إلى الرواية قد يكون له في موضع ثاني وهي قد رواه بتمامه فتأتي به على الوجه دون أن تحوج إلى أن يقول ذكره بطوله وهكذا. نعم. هذا يدل على دقة المحدثين. لاحظت يعني ما عندهم مشكلة يخبوا إشي يقولوا لا والله لا كل شيء واضح تحت الشمس. هات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتصل كلاما ويكرره ثلاثة، أحيانا يقوله بالحديث وقالها ثلاثة. هل عند الرواية يقول وقالها ثلاثة فكرر ما فعل؟ لا هم يقولون وقالها ثلاثة خلاص قول وقالها ثلاثة. خطب الجمعة وقالها ثلاثة. نعم أحيانا هذا ليس بكل شيء ترى. إذا يقول وقالها ثلاثة. الحديث على خروج الصيغ على. مثلا فما زال يكرر حتى قلنا ليت سكت كم مرة ما تدري. لا قصد لما كررها النبي صلى الله عليه وسلم لقصد التأكيد. هذا لا هو بيان وصف حال الرواية وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل. قال وسأل يعني تصور هذا صنعة المحدثين تدخل فيه الفقهاء الأصوليون من باب الحكم الشرعي، هذا يدل على أنه يعني في تعاون كبير، وهؤلاء العلماء أيضا لهم اشتغال بالحديث، حتى أبو إسحاق لما قلنا عنه كلهم إيش؟ كله اشتغال بالحديث، يعني بعده أبو إسحاق الشيرازي وهو مجتهد في الأصول، ولكن شوف الخطيب بغدادي درس عليه معناه في السن، لكن أبو إسحاق أسن ومقدم في تخصصه. لما كان يأتي الحديث والخطيب في مجلس يقول له قوم، يجلس مكانه ليحدث يبين الحديث، وهذا من باب مسحق ليس هذا هذا هذا آه هذا هذا مسحق شراسة. يعني هؤلاء أئمة كبار رحمهم الله، هذا 480 سيدنا عفوا في كتاب اللمعة تبع الشرازي كثير من المباحث باب الأخبار القول كذا تحس إنها مش محررة بدها شغل. مين قال؟ طب شرح اللمعة شوف شرح اللمعة أبو إسحاق الشيرازي تضطر للكلام، يعني أبو إسحاق الشيرازي مجتهد في الأصول، ذكرت هذا سابقا، أبو إسحاق الشيرازي مجتهد، ما هو أي طبقات هذا الطبقات كتاب عظيم، أبو إسحاق مجتهد في الأصول، يعني ما هو تابع لغيره والله يخاف من اللفظة كذا وكذا، لا ذاك يخوض خوض المجتهد ويعبر هنا بكذا وهنا بكذا وهنا بكذا وهنا بكذا وهنا، لأنه عارف حاله شو بحكي، لكن اللي ما عنده اجتهاد يظل على اللون يخاف إنه إذا غير يضربوه على رأسه إذا غير، واضح؟ هذا الفرق. ذاك تجد أن العالم المتمكن ما عنده هذا التوجس في التعبير، بينما غيره يدقق وكذا، ليش؟ خاف. هذا حال التمكن في الصنعة. شوف الحافظ حجر في النكت كيف يخوض عادي جدا، ليه؟ مالك الأمور. وهكذا تجد غيره مثل، يعني هذه المسائل لازم نعرفها في تعبيرات العلماء، كل مرة يقول بما يؤدي اجتهاده وهكذا لا يخل. شوف الطوفي في شرح مختصر الروضة، تقرأ أصول فقه كأنك تقرأ كتاب أدب، تمكن. شوف الغزالي في المستصفى كيف، يعني مسائل في غاية الوضوح ما فيها عيب أشكال وهكذا. إنما يتعقد العلم حينما لا يكون مفهوما عند صاحبه، ظل يحوس فيك في المعلومة مش قادر توصل إلى نتيجة. يعني مرة قرأت كتابا جاءني للتحكيم، من أول كتاب لآخر بدي أطلع بنتيجة شو بده الصاحب مش عارف النتيجة شو بديها مش عارفها، أنا تقال يعني ولله الحمد لله أشرحها بخمسة أسطر، ترى كذا كذا كذا، خلاص خمس جمل عشر جمل خمس دقائق بتعبر عنها، ليش؟ أنا واضحة. لكن هو قاعد يخوض وينقل ويكسر من هنا ومن هنا، لكن في النتيجة ما طلعت ولا بنتيجة أنا. هذه مشكلة. يعني كان بعض أستاذنا الطناحي، محمود الطناحي رحمه الله، كان دائما ينصحنا يقول ترى استفيدوا من المعاجم المتنقلة. كان بعض مشايخنا تجد وانت جالس عبارة جملة كذا يحل لك إشكال وألغاز كانت معقدة عندك، عقدة كتاب كلمة يحل لك إياها وهكذا، ويقول لنا هذا نعم. وقديش استفدنا من أساتذتنا الدكتور أحمد نور سيف في علوم الحديث، عجب كم كان يحل، لكن إذا جاء الواحد مو جاهز ما بيستفيد منه، ليش؟ لأنه ما بيشرح من البداية، اشرح بالنهايات وهكذا. الله يغفر لنا. هات. قال وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان. لا يعني الواقع. قال: قلت: إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيء، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، والله أعلم. الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس، وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما يسمع. وقال الخطيب أبو بكر: هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك. ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي، أي أنه قال، أنه قال أنه قال: قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرجو ألا يكون به بأس. قال: وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعلا يغيران النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدا، والله أعلم. تفقهان ولا تفقهان؟ شو الفرق؟ وفي فرق بين فقه وفقه وفقه. فقه علم. فقه علم. فقه صار سجيد. فهم يعني. فهم وعلم. فقه سبق غيره بالفقه، وفقه اللي على السجايا، فعل السجايا. فعل كرم فلان. فقه لمن حسن خلقه. حسن كرم. وهكذا السجايا هذا للسجايا. قالوا: قد ثبت عن عبد الله بن احمد بن حنبل انه راى اباه اذا كان في كتاب فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غير انه بيقرا الكتاب، كتابه اللي بيقرا فيه عن النبي صار ايش؟ سمع من المحدث عن رسول الله، حط عن رسول الله وغيرها. لا هو يقول ورعا ليروي كما سمع، عرفت؟ هذا أحد أسباب اختلاف النسخ، فهمتم؟ فإذاك بعض الناس يقول: كيف أجت النسخ؟ هذا واحد منها. طيب هات تفضل ارجع اسمع، خذ باب مفتاح فيه، ارجع الكتاب اسمه إكمال الأعلام المثلث الكلام، أو المثلث لابن السيد البطليوسي، أو مثلثات خطرب. هذا الكلام هذا من من من براعة العربي ذوق العالي، اللي هو إيش؟ الكلمة يختلف معناها باختلاف الضبط، لذلك هذا الصرف التابع للصرف. فإذا تقول مثلث الكلام هو هذا، هذا كتاب اسمه إكمال الإعلام بمثلث الكلام، هذا الكتاب في مجلدين لابن مالك صاحب الخلاصة النحوية، واضح؟ اسمه الإكمال الإعلام. ترجع له إنك يعني أصلا بعلم العربية، فترى الكلمة يختلف معناها باختلاف بنيتها، نعم، لأنه الصرف في البنية والإعراب في أواخر الكلمة، نعم. هات هذا أحسن. خذ المصدر. الله يسعدك. إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إخبارها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك. ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدمين علماء يفعل ذلك، وكان جماعة من الحفاظ يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم عبد الرحمن. ليش؟ لأنه يختلف مجلس التحديث عن مجلس المذاكرة. مجلس التحديث يأتي العالم مستعدا، ومجلس المذاكرة لا، بما يتفق في ذاك الحال ويحتاج إليه في المجلس. نعم. كان جماعة منهم، كان جماعة من الحفاظ يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء. نعم. منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي قال وروينا عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة، مع أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. نعم. رضي الله عنه أجمعين، والله أعلم. نعم، أحمد ما كان يحدث مع حفظه وإتقانه إلا من الكتاب. نعم. العشرون، إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجهول، مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس، فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال نحو من ذلك أحمد بن حنبل، ثم الخطيب أبو بكر قال الخطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة، ثم يقول وآخر كناية عن المجروح قال وهذا القول لا فائدة فيه. نعم، هذا حصل مثل رواية عن ابن لهيعة مسلم فيذكر مثل هذا، وحصل في 4 مواضع أو كذا عن بعض المجروحين، ويعني حصل موجود في الرواية، واضح؟ هات. قال قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث مع رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج، والله أعلم. 21، إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه، وعزى الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الحفظ، حيث رواه عن عروة وابن المسيب وعلقمة بن قطاس النجدي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها، وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث. نعم. ثم إنه ما من شيء، بس هذا إنما يقبل ممن يفصل، بمعنى أنه نعم هو لفق هنا، لكن لو لا لو سألته سيفصل لك رواية هذا عن هذا عن هذا، أما من لم يفصل فلا، مثل ما كان يحصل من الواقدي وغيره. أكبر مشكلة الواقدي أنه يلفق الرواية بعضها عن بعض. نعم. إسحاق بن فعل نعم كذلك. هات. ثم إنه ما بشيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، ثم حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجد الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، والله أعلم. الله أعلم، يعني بمعنى أنه هذا من شدة تحري المحدثين في قضية التلفيق أو جمع الرواية بعضها عن بعض، سواء كان شيوخا أم ألفاظ المتون، وهذا كله لابد فيه من التفصيل. من كان يفصل نعم قد يحتاج إلى مثل هذا في بعض الأحوال، لكن إذا بين لا يضر، إذا لم يبين يضر. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.